بلد الحرمين ولا بلاد العالم الإسلامي؟ وهل كل وفد من الحج يقف يوم مخصوص على حسب رؤية بلده، ولا العبرة بالبلد التي صار إليه؟ العبرة بالبلد التي صار إليه الحاج. وكل يلغي بداية شهر ذي الحجة بالنسبة إليه ويلتزم ببداية ذي الحجة في البلد الذي فيه العمل، وهو أرض الحرمين. وعلى هذا من سافر من بلد ووصل إلى بلده ووجد هناك وأدركه العيد، فعليه أن يعيد مع أهل بلده البلد التي وصل إليه، ثم ينظر إن كان أكمل الشهر 29 يوما أو 30 يوما فالحمد لله، فإذا لم يكن يكمل الشهر فعليه أن يقضي باعتبار ما فاته من يوم أو يومين. هذا ما يتعلق بإيش؟ باختلاف إقامة الشخص وانتقاله من بلد إلى إيش؟ إلى بلد. هذه القضية تأتي أيضا في جزئية وهي الإفطار. نحن الآن في عصر المواصلات سرعة إيش؟ الصوت. فلو ركبت من الظهران متجها إلى كراتشي أو من جدة متجه إلى الظهران، الشمس تكون أمامك ولا وراك؟ وراك. إذا ركبت من جدة إلى الظهران تكون وراك. تكون وراك. إذا جاءت الغروب حتكون إيش؟ لأن أنت متجه إلى الشرق ولا لا؟ متجه إلى الشرق. وإذا كان غيرك راكب من الظهران جاي إلى جدة، أنت الاثنين سفري، واحد أقلع من جدة للظهران وأخوه أقلع من الظهران إلى جدة، صاحب جدة إلى الظهران تغرب عليه الشمس قبل صاحب الظهران إلى جدة ولا بعده؟ كأن فيها شيء. شخص متجه من الشرق إلى الغرب يساير الشمس ولا تقابل الشمس؟ ها؟ من الشرق يمشي إلى الغرب تسايره، يسايرها ولا لا؟ ماشي وراها. كم يكون نهاره؟ نهار رسل إلى 20 ساعة، لأن هي تمشي ويمشي وراها معاها. لكن إذا كان العكس، إنسان يأتي من الغرب إلى الشرق، الشمس مقبلاه ولا ماشي معاه؟ مقبلاه. يبقى حتمر سيلتقيان بسرعة، يكون نهاره 5 ساعات. مرة أخرى، اللي جاي من الغرب من الدار البيضاء إلى جدة، النهار يقصر عليه، تغرب الشمس عليه في جدة قبل الدار البيضاء ولا بعد؟ ها؟ قبل الدار البيضاء. قبلها ولا لا؟ كم ساعة؟ 3 ساعات. خليها ساعتين. فإذا وصل المغربي أو المراكشي إلى جدة، إخوانه أهل بيته قاعدين لسه يصلوا العصر وهو أدركه الليل، يفطر ولا ينتظر حتى يفطر مع جماعة هناك خارج الزمن؟ ها؟ يفطر مع أهل جدة ولا لا؟ والساعتين فين راحت؟ ها؟ ربحها، لأنه التزم بحكم البلد التي وصل إليها. إذا كان جاء راجع غلق العمرة وجاء راجع للدار لمراكش وهو في رمضان وما يبغى يفطر، قال لا، بدل في طائرة ومستريع، بدل ما أديهم بعدين خليني صايم. حينما يقلع من جدة قبل أن يصل إلى بيته، أهل جدة أفطروا ولا لسه؟ يفطروا. قبله بقديش؟ أكثر 5 ساعات، لأن الزمن 3 ساعات بالنسبة لاتجاه واحد. لكن هو حينما يمشي مع الشمس يمكن يدرك نصف النهار، سيزيد عليه الزمن. هل له أن يفطر مع إفطار أهل جدة ويسقط من الحساب ساعتين؟ يقول أنا وفيت الزمن خلاص بالساعة؟ لا، عليه أن يمسك ولو طال النهار إلى 20 ساعة،